فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له ثم من علقة ثم